وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ فإله مع الله بل أكثرهم لا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فإله مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ فإله مع الله تعالى الله عما يشركون أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ يرزقكم من السماء والأرض أإله مع قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل

فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين صدق الله العظيم.